أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فمما ابتلانا الله به في بلادنا بلاد السودان أن ناسا قد رفعوا عقيرتهم بالدعوة إلى فصل الدين عن الحياة، إلى فصل الدين عن الدولة، أن يكون الدين قاصرا على المسجد، أن يكون قاصرا على الشعائر، على العبادات الشخصية. لو أن الإنسان صلى أو صام أو ذكر الله وقرأ القرآن لا بأس بذلك عندهم، أما أن يقول بأن الإسلام يحكمنا في قوانين أسرتنا، في معاملاتنا الاقتصادية، في علاقاتنا السياسية، في تحالفاتنا، في سائر شؤوننا، فالذي يقول هذا الكلام في عرفهم قد أتى شيئا إدا، وقد وقع في منكر من القول وزور. هكذا حتى رأينا آثار هذا المعتقد الباطل الذي يدين به أكثر من يتولون سدة الحكم في بلادنا، رأينا تلك الثمار المرة وتلك الآثار الخطيرة من إقرار الربا والدعوة إليه ورفع العقيرة بذلك. رأينا من الآثار المرة إلغاء قانون النظام العام. من آثار ذلك المعتقد، من الآثار المرة، ما رأيناه من الدعوة إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية في القصة المفتعلة لتلك الفتاة التي تزوجت بغير إذن وليها. وبعد ذلك رأينا من الآثار المرة تحليل تصنيع الخمور واستيرادها بدعوى أن غير المسلمين يستحلونها. ومن الآثار المرة كذلك تلك الخيانة العظيمة التي وقع فيها كبيرهم رئيس وزرائهم بدعوة القوات الأممية لأن تأتي إلى البلاد من أجل أن تعيد هيكلة المؤسسات العسكرية والقوات النظامية والقضاء والخدمة المدنية وما إلى ذلك. فعل هذا دون أن يستشير من معه من وزراء، دون أن يستشير أعضاء مجلس السيادة، بل إن الخطاب الذي وجهه للمنظمة الأممية كتبه السفير البريطاني. ما كان منه إلا أن وقع عليه في جريمة تعد خيانة عظمى ما كان ينبغي أن تمر لو كانت البلاد في عافية، ولو كانوا من يحكمونها يقدرون الله حق قدره. ومن آخر تلك الجرائم أن يخرج على الناس منهج للصغار للطلاب، منهج التاريخ، يتحدث عن مبدأ الإنسانية وعن التاريخ الأوروبي وعن دخول العرب إلى بلاد السودان وغير ذلك بمغالطات فاحشة وأخطاء علمية وانحراف عقدي، حتى إنهم جسموا صورة الإله والعياذ بالله على غلاف الكتاب، وأظهروا أبانا آدم عليه السلام عاريا كما خلقه الله في صورة قد صورها أو رسمها رجل غير مسلم، رجل من الرسامين الأوروبيين. ومن أول يوم أيها المسلمون تولى أمر المناهج ذلك الرجل الجمهوري، الحادبون على المصلحة قالوا هذا رجل زنديق كذاب أشر، لا يقيم للدين وزنا ولا يعرف لله وقارا، وأنه ما ينبغي أن توكل إليه هذه الأمانة العظيمة. لكن كثيرا من الناس صموا آذانهم واستغشوا ثيابهم وظنوا أن الخلاف العقدي لا يؤثر على السلوك العملي، وهكذا نجني ثمار ذلك التفريط. ألا فليعلم المسؤولون، رئيس مجلس السيادة ونائبه وكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وله مسؤولية ويستطيع أن يغير هذه المنكرات ثم بعد ذلك لم يفعل، عليه أن يعلم أن الله سائله وأنه محاسبه، وأن الإمارة أمانة وأنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أسأل الله عز وجل في كل من عاد الإسلام وأهله أن يرينا فيه عجائب قدرته.